الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن ما بعد، قال رحمه الله تعالى الإمام البيقوني في بيقونيته: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو القسم السادس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم، وهو المدرج. معاد الجنازة بس هذا مستثنى من اللي احنا قلنا ما فيه جوالات في الباب. السلام عليكم. أهلا مرحبا. أنت تفنى إيه؟ ما بلغنا من الله يرحمه. أنت تفنى يا يعني 12 بالليل. طب ما يخلونا في المدرج والله في بعض الفطرة ما انتقل من السماعات الداخلية. قال رحمه الله تعالى: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. هذا هو القسم السادس والعشرون من أقسام الحديث المذكورة في هذا الباب المبارك، وهو الحديث المدرج. والحديث المدرج، المدرج لغة اسم مفعول من الإدراج، وهو الإرسال، ومنه أدرج فلان في أسفانه إذا أدخل فيها. واصطلاحا هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه كلاما ليس منه، وما غير سياق إسناده أو أذكر في متنه كلاما ليس منه. طيب، وعلى هذا التعريف يكون الإدراج متعلق بالسند ولا بالمتن؟ بالمتن. سياق إسناده أو أذكر في متنه، وعليه في الإدراج يكون أحيانا في السند ويكون أحيانا في المتن. أما الإدراج في المتن فإنه يكون في أول الحديث. الإدراج في المتن، نعم، الإدراج في المتن يكون أحيانا في أول الحديث وأحيانا في وسطه وأحيانا في آخره، وهو أكثرها. هو في آخره؟ نعم، يعني هو أكثرها في آخر، في آخر أكثرها في الآخر الإدراج. أما مثال المدرج في أول الحديث فهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. فالمدرج هنا ماذا؟ أسبغ الوضوء، فإنه من كلام أبي هريرة رضي الله عنه وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: ويل للأعقاب من النار. هذا لما جاء عليه السلام في صلاة العصر وجد بعض الصحابة في أقدامهم قدر اللمعة أو قال الظهر، فقال: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. والألف واللام هل هي للعهد في كلمة الأعقاب ولا لماذا؟ ولا للاستغراق؟ للعهد والهجر، لأنها لو قلنا ويل للأعقاب من النار يصير كل عقل في النار، وقلنا للاستغراق، ولكنها العادة، يعني هذه الأعقاب التي رأيتها وفيها قدر اللمعة إذا لم تغسل فويل لها من النار. وهذا نادر جدا، يعني الإدراك في أول السنة، حتى أنه يعيب أن يوجد له مثال ثاني، وهذا نادر جدا، يعني الإدراك في أول النص حتى أنه يعيب أن يوجد له مثال ثاني. نعم هو يعيد، هو قريب، ليس معنى أنه في بخنادة جدا. ومثال الإدراج في وسط الحديث حديث الزهري عن عائشة رضي الله عنها في كيفية نزول الوحي، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، والتحنث التعبد، إلى آخر الحديث الصحيح. فالإدراج هنا أين هو؟ في قول عائشة رضي الله عنها: والتحنث التعبد. هذا ليس من قول الرسول عليه السلام، وإنه هو من قول أم عائشة رضي الله عنها، وهو تفسير لمعنى التحنث، يعني التعبد. وتبينه رضي الله عنها حتى لا يشتبه بقول الله عز وجل: وكانوا يصرون على الحنث العظيم. والحنث هو الاسم، فلما كان المقصود في هذا الحديث الحنث التعبد ضد المذكور في الآية بينته عائشة رضي الله عنها. نعم. حديث اللي هو وهذا من تسمية الشيء بضده، تسميه الشيء بضده. فالحنث يطلق على الاثم، والتحنث يطلق على التعب، وهذا من عظمه اللغه العربيه، هي لغه عظيمه جدا. ومثال الادراج في اخر الحديث، وهذا اكثر الاقسام وجودا، حديث ابي هريره المشهور: ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجرين من آثار الوجود، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. فإن إدراك هنا فمن استطاع إلى هذا، من قول أبي هريرة رضي الله عنه وليس من قول الرسول عليه الصلاة والسلام، والمرفوع إليه عليه السلام إلى قوله: من أثر الوضوء. إنه مثل الآن يوم القيامة غر المخدرين من أثر الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قال ابن القيم رحمه الله في بيان هذه الإدراك السمعية: وأبو هريرة قال ذا من كيسه، وأبو هريرة قال ذا من كيسه، وغدا يميزه أولو العرفان، وغدا يميزه أولو العرفان. والمدرك كيف نعرفه؟ أولا أن يأتي النص من طريق آخر ليس فيه هذا الإدراك، أو أن ينص أحد الأئمة والكفار على أنه مدرج. المثال على هذا حكم الإدراج، إذا كان يغير المعنى فلا بد من بيان. إذا كان لا يغير فلا بأس. المتعمد حتى ينتابه نيته وتفسير الحديث فلا بأس، وأما من لا يتعمد هذا معقول عنه على كل حال، فلا نقطع به. وآل مفرد الإدراك في البكر، أما الإدراك في السند فله أربع صور. ذكر الحافظ بن حجر في مذهب النظر في نقطة الفكرة، فقال أنا ودي في الطريقة عشان ودنا نكتب إن شاء الله إذا يخذي ولا لازم إن شاء الله نبدأ إذا القادة في الكتاب في سجرة النظرة للنظرة النظرة للنظرة إن شاء الله إن شاء الله إذا القادة من اللي يحضر يأتي نظرة الكتاب إن شاء الله. نعم إن شاء الله الانتظار بس ما قبض الصدق، أما قبض الصدق ما أنا مبني الكتاب جاي نقبض الفكر إن أنا مش كتاب إن شاء الله الحمد لله. يعني اليوم الحمد لله منا يعني جانا جاءت لنا الحمد مراجعة بعض الكتب مثل جراية اللي هو البيت وسمح لنا الله الحمد لله منا بعمل ندوات في بلدة الفلوجة لما ظهر على رأي المسلمين القضية الدين الملحدين، سمح لنا هذا من البشرى وبالخير جعلنا الندوات وتضبط الجمعة إن شاء الله في مسجد الأقصى الكبير في الفلوجة لي إن شاء الله أنا في الجمعة القادمة. هذا من البشرى، هذا من الشيء تتعاون هذه الجهات معناه لله الحمد لله شيء طيب على رأي المسلمين والبلاد القديانيين الذين يدعون أن هناك نبيا أحمد القدياني النجاح. هذا شيء طيب، هذا يبشر جاب النجاح، هذا شيء يبشر بالخير، هذا شيء يبشر بالخير والله الحمد لله. فكلما اتضح المنهج كلما تعاون الناس جميعا مع منهج اهل السنه والجماعه. نعم. فالاول ان يروي جماعه شاء الله سنعقد ندعو ونبيكم إن شاء الله أكبر قدر من إخوة أن هناك فيها مجرمون عدد كبير يدعو لهذا الفكر ولو شبكة عن ثبوتية عن طريق النت يستمعون لهذه القنوات خاصة بالقضية الليبية يعني أنت بتحارب فكر زندقة وكفر وإلحاد والعياذ بالله يدعى أن هناك نبي بعد محمد عليه الصلاة والسلام لكن يريد أكبر قدر الإخوة يحضر حتى يكون لهم يعني شوق في هذا المكان خصوصا الإخوة اللي يعيشون لا نذكر جمعة إن شاء الله الشيخ محمد أذكر معاه إن شاء الله فالأول أن يروي جماعة الحديث بأسانيد مختلفة فيرويه عنهم راوي فيجمع الكل على إسناد واحد الثاني الثاني إن شاء الله يعني أكثر كلمة مبنى على الشهود السريد التفسير وحنشيل ببعض الأشياء اللي عن أتوقع من هذا الموضوع الأمثلة بشرح النص إن شاء الله هذا نشوقكم إن شاء الله الأمثلة على هذه الأربع أنواع في شرح النقطة إن شاء الله الحديث هو مثال الحديث هي وضحة كمان ويذكر الحديث اللي فيه الشيء فيه هي وضحة كمان نعم الثاني أن يكون النقل عند راوي إلا طرفا منه عن جزء منه فإنه عنده بإسناد آخر أن يكون المسح عند راوي إلا طرفا منه فإنه عنده بإسناد آخر فيرويه راوي عنه تاما بحذف الواسطة الثالث أن يكون عند الراوي الاثنان مختلفان بإسنادين مختلفين فيرويه راوي عنه مقتصر على أحد الإسنادين أو يروي أحدهما بإسناده ويزيد فيه من المتن الآخر الرابع أن يشوف الراوي الإسناد فيعرض له عارض فيقول كلاما من قبل نفسه ويرويه كذلك سوف هذا في وجهة النظر وسوف نتوسط في سوق الأمثلة عند شرح النقطة إن شاء الله نعم هذا هو الحديث المدرج نعم وما روى كل قرين عن أخيه وما روى كل قرين عن أخيه مدبج تعرفه حقا وانتخه. نعم. قال الله تعالى وما روى كل قرين عن أخيه مدبج تعرفه حقا وانتخه. هذا هو القسم 27 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم المبارك، وهو الحديث المدبج. وقد عرفه المؤلف رحمه الله الناظم بقوله ما روى كل قرين عن أخيه. مقصود بالقرين الموافق له في السن أو في الطلب على الشيخ. يعني اثنان بيطلبوا عند شيخ معين فيروي هذا عن هذا، فهذه تسمى رواية الأقران بعضهم عن بعض. يروي عنه؟ نعم، يروي عن طريقه، فهذه تسمى رواية الأقران. أما إذا روى واحد عن الثاني ولم يروي عنه الثاني، يعني إذا روى هذا عن هذا وهذا عن هذا تسمى رواية الأقران. أما إذا روى أحدهم عن أخيه ولم يروي هذا عن الأول فهذه تسمى رواية الأقران ولا ما تسمى؟ لا تسمى، لكن لابد أن يروي هذا عن هذا وهذا عن هذا. أبو داود ما أعرف من كلام البخاري رحمه الله. هو يعني هو حديث واحد البخاري روى عن أبي داود رحمه الله. البخاري روى عن أبي داود. روى عن التلميذ. روى عن التلميذ كان يتحدث عن هذا الحديث الحديث يكون حدث عن هذا الحديث هذه عبد الله محمد بن مالك. ما يروى عن التلميذ. روى عن التلميذ حديث واحد. اللي هو حديث؟ لا هو حديث واحد. أنا ذكرت أنا بيتني. لا أعلم هذا، الله أعلم. نعم. نفس الرواية الأقران هذه مدبجة رواية الصحابة عن القرين. يعني إذا روى القرين عن قرين هذه تسمى رواية الأقران بعضهم عن بعض. نعم. نعم. مثال ذلك محمد بن بشار ومحمد بن مثنى كلاهما يأخذ عن محمد بن جعفر الذي يلقب به غندر. كلاهما عن من؟ عن محمد بن جعفر الملقب بغندر. وغندر غير غندار. نعم. قال متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. نعم. قال رحمه الله تعالى في البيت 28 متفق لفظا وخطا متفق وضده فيما ذكرنا المفترق. هذان هما القسم 28 من اقسام الحديث المذكوره في هذا النظم المبارك، وهو المتفق والمفترق. والمتفق والمختلف هو أن يتفق الرواة وأسماء آبائهم تصاعدا مع اختلاف أشخاصهم في الكنية والنسبة. أشخاصه في الكنية والنسبة. ومثاله الخليل بن أحمد فهذا ستة أشخاص. أولهم النحوي خليل بن أحمد النحوي البصري صاحب العروض، البصري صاحب العروض علم العروض بدون اللغة. والثاني أبو بكر المزني بصري أيضا. نعم بصري أيضا روى عنه العباس العنبري وغيره، العباس العنبري وغيره. يبقى هذا بصري وهذا بصري والاسم واحد، كيف نعرفه؟ لا بد ان يكون هناك ميزه او ككنيه او نسبه، فالنسبه هنا واحده وهي هذا بصري وهذا بصري. قد تختلف الكنى فيعرف بها، وقد تختلف الكنى ايضا والنسبه احيانا، فكيف نعرف هذا؟ عن طريق التلاميذ والشيوخ. وكان في إشكال آخر أنه قد يتفق التلاميذ والشيوخ الآن. الرابع أبو سعيد السجدي، الثالث الصهاني روى عنه روح بن عبادة وغيره. والرابع أبو سعيد السجدي القاضي الفقيه الحنفي. شيخين سينزاي سينجين سينجين سينجين زاي القاضي الفقيه الحنفي، حدث عنه إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة وغيره. الخامس أبو سعيد البستي القاضي المهلبي روى عنه السجدي المذكور. والسادس أبو سعيد البستي أيضا الشافعي روى عنه أبو حامد الإسرائيلي وغيره، الإسرائيلي وغيره. يبدأ هذا الباب المفترق والمفترق، هذا المفترق والمتفق، هذا متعلق بالإسناد ولا بالمتن؟ بالإسناد. ومتى يضر ومتى ينفع، ومتى يضر ومتى لا يضر؟ تمام. يضر إذا كان هناك راوي ثقة والآخر ضعيف، واتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم وأسماء وكناهم ونسبتهم. فيضر إذا كان هناك أحدهما ثقة والآخر ضعيف، أما إذا كان كلاهما ثقة فإنه لا يضر في أسماء. أما إذا كان عدم الثقة لا بد من بيان هذا الرأي، ولا يحكم عن الحديث إلا بعد معرفة من هو، هل هو الثقة أم هو الضعيف وعلى حسب. نعم. مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. فخش. قال رحمه الله تعالى مؤتلف متفق الخط فقط، وضده مختلف فخش الغلط. هذا هو القسم 23 من أقسام الحديث المذكورة في هذا النظم وهو المؤتلف والمختلف. والمؤتلف والمختلف هو الذي اتفق خطا واختلف لفظا، ومعرفة هذا النوع من مهمات هذا الفن. حتى قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: أشد التفصيل ما يقع في الأسماء، وهو قسمان. انتهى كلام علي بن المديني. أشد التفصيل ما يقع في الأسماء، انتهى كلام، وهو قسمان عام وخاص. يا شيخ معلش لو سمحت، ومعرفة هذا النوع من مهمات هذا الفن. حتى قال الإمام علي بن المديني رحمه الله: أشد تصحيح ما يقع في الأسماء، وهو قسمان عام وخاص. فالعام مثل سلام وسلام، كيف نعرف هذا؟ شيوخ وتلاميذ. قال ابن الصلاح رحمه الله اختصارا: وانظر الى الجهد الذي بذله ابن الصلاح وغيره من الائمه في معرفه هذا، حتى انهم اختبروا كل سلام وسلام وخرجوها خرجا. مقدمه ابن الصلاح رحمه الله لان الحديث من اعظم ما كتب في هذا، حتى قيل ان كل من اتى بعده عالك على مقدمه ابن الصلاح رحمه الله تعالى، كان اياما عظيما. قال ابن الصلاح رحمه الله: جميع ما يرد عليك من ذلك فهو بتشديد، يعني عبد الله يعني ابن سلام، عدا خمسه، الا خمسه، وهم سلام والد عبد الصحابي عبد الله ابن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه، الثاني سلام والد محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري، الثاني سلام والد محمد ابن سلام البيكندي شيخ البخاري، ولكن قال صاحب المقالة: إن منهم من خففه، يعني قال سلام ومنهم من ثقله، يعني قال سلام، والذين ثقلوه أكثر. لكن قال ابن الصلاح أن التخفيف أثبت، يعني عبد الله يعني يزيد سلام. محمد ابن سلام، وبعضهم يقول سلام، والأظهر على قول ابن الصلاح سلام بالتخفيف. الثالث سلام ابن ناهض المقدسي، سلام ابن ناهض المقدسي، وسماه الطبراني سلاما بالتاء سلامة. الرابع سلام جد محمد بن عبد الوهاب الجفائي المعتزلي، وتعتقد ان ابو عبيده حيقرا ناقه في الوجود، لكن ان شاء الله نكمل في بدر يقرا، اذا ما جاش ان شاء الله خليها ثلاثه ان شاء الله. تعتقد انه حيقرا كم حديث يحدثهم في البخاري والسنه والمسلم، كتب العراقي، منظمه البيقوني، عدد سلسله العراقي الحاكم في البيت اللي الجيش العراقي الاخ ابو عبيده جاء ان شاء الله يقعد من الجيش في باب العقيده في البلاد الجايه. سلام جد محمد ابن عبد الوهاب، نعم، الجبائي المعتزلي. الخامس سلام ابن ابي الحقيق، يبقى ما عدا هؤلاء الخمسه كلهم سلام بالتفسير. الكتاب. ومن ذلك يعني من هذا العام عمارة وعمارة كلهم بالضم، يعني عمارة إلا أبي ابن عمارة. عمارة وعيش وعمارة عمارة بضم العين وعمارة بكسرها، كلهم بالضم يعني عمارة إلا أبي بن عمارة ابن عمارة فإنه بالكسر. ومنه كريز وكريز وحزام وحرام والسفر بسكون الفاء والسفر بفتح الفاء والسفر بسكون الفاء والسفر بفتح الفاء وعسل وعسل بكسر العين وفتح العين وغنام وعسام تشبيه النون والسام وقمير وقمير بضم القاف قمير وقمير بفتحها ومسور ومسور ومصور ومسور ومصور تشبيه الباب وهو معقد والحمال والجمال والحمال والجمال كل هذه الأسماء ممكن أن تشترك. القسم الثاني وهو الخاص وهو ضبط ما في الصحيحين والموطع على الخصوص، فمن ذلك بشار والد من ولد بندار اسمه محمد بن بشار، بشار والد بندار محمد بن بشار وسائر ما في الكتابين يعني ساهين يسار عدا محمد ابن بشار المعروف بملقب بندار. وسائر ما في الكتابين يسار يعني التحتانية هي وسنفصل في هذا النوع في شرح النخبة إن شاء الله تعالى. وقد ألف في ذلك يعني في المتجه المختلف الحافظ ابن حجر رحمه الله كتابا أسماه تبصير المنتبه لتحرير المشتبه، تبصير المنتبه لتحرير المشتبه، وألف غيره في هذا الباب. نعم والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. قال رحمه الله تعالى والمنكر الفرض به راو غدا تعديله لا يحمل التفردا. هذا هو الحكم الثلاثون من أحكام هذا النظم المبارك وهو المنكر. والمنكر الصيغ في تعريفه والذي عليه أكثر أو الذي عليه أكثر كثير من المحدثين بل الذي استقر عليه المتأخرون أنه حديث الثقة الذي خالف رواية الضعيف نعم الضعيف قارب الثقة الضعيف خالف رواية الثقة. كيف الذي خالفه الضعيف؟ يعني عندنا إذا خالف الضعيف ثقة عندنا الحديث المنكر، وإذا خالف الثقة من هو أوثق من ينسى عندنا الحديث الشاذ على قوله. قال السيوطي رحمه الله في أرثيته، أرثيته السيوطي وأرثيته العراقي، نحن نازلنا نرى واحد البيقونية ويلا يلا. نعم. قال السيوطي رحمه الله في أرثيته: المنكر الذي روى غير الثقة مخالفا في نخبة قد حقق، يعني حققه مين؟ صاحب النخبة وهو حافظ بن حجر. يعني من أكثر ينحو إلى المنكر الذي روى غير الثقة. وقال العراقي في ألفيته: والمنكر الفرد كذا، والمنكر الفرد كذا البرديه، البرديه أطلق والصواب في التخريج. والمنكر الفرد كذا البرديه أطلق والصواب في التخريج إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، إجراء تفصيل لدى الشذوذ مر، فهو بمعناه كذا الشيخ ذكر، فهو بمعناه هذه الأرضية اللي قلتها أبو ريح حبيبي أخوة عليكم لغة ما، لكن كان يعني حفظ مثل هذه المتون والأرضيات وغيرها ما بيجيش كده، لازم من فضل أن هذا غزل برق مفيد، فلا أنه لا يستطيع إلا بعد أربع كل أربع شهور أو زيادة، لذا يستطيع أن يمسافر هو من بقى ساح باسر وجاء الآن يجلس أقصى ساعتين سريعا سريعا ما في وقت. فهو معناه كذا الشيخ ذكر نحو كل البلح بالتمر الخضر، نحو كل البلح بالتمر الخضر، ومالك سمى ابن عثمان وابن عثمان عمر، ومالك سمى ابن عثمان عمر. طيب يبقى يبقى عندنا الحديث المنكر إذا خالف الضعيف الثقة ينتج عندنا الحديث المنكر، كما أنه إذا خالف الثقة من هو أوثق منه ينتج عندنا الحديث الشاذ. خلاص. وقيل في تعريف المنكر من فرد بروايته راوي لا يحتمل قبوله إذا تفرد، يعني أن ينفرد بروايته راوي لا يحتمل قبوله إذا تفرد، وعلى أي القولين نحى الناظم هذا الذي قبله الثاني، فقال والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفرد. كان كده يا شيخ وقيل في المنكر والذي ينفرد به راو لا يحتمل، واحد لا يحتمل قبوله الى تفرد، وهذا ما ذهب اليه الناظر رحمه الله. الاول لكن انا اتكلم عن تعليم التعديل الاقوال والتصريح مثل الأخير. نعم. إذا كان هناك حديث رواه شخص ضعيف، وليس هناك ثقة مخالفة للمخالفة، فلذلك يعني ما فيش ثقة مخالفة، لكن الرواه ضعيف. لا الحديث ضعيف هذا يختلف. هو هناك حديث ضعيف. هناك بالضعف الواحد لكن هو نوع من الناس هناك حديث يوفق لأنه ضعيف حيث لأنه يوفق له ضعف لأنه ضعيف لأنه ضعيف لكن لماذا يتم التوصيف من الضعف ده من الضعف بتاعه ايه روى ضعيف شخص ضعيف رواية وليس هناك ثقة روى غير هذه الرواية لماذا نصف هذا نأخذ انه حديث ضعيف وقد ينجبر هذا الضعف الى ان عدنا طرقه ولم يشتد ضعفها فيصير حسنا لغيره اما في هذه الحاله فانه ضعيف نحكم الضعيف ايضا إيه؟ لا نقول هذا الحديث الضعيف ان يرويه شخص مثلا ضعيف وتعدل الطرق هذا الحديث الشخص ضعيف حديث ضعيف التوصيف اللي هو الخاص على الطريق للحديث الذي رواه شخص ضعيف من المحرك اقصد ما يستمر قبوله من التفرق يعني لو رجعنا الى تعريف الحديث الضعيف وتعريف الحديث الحسن وتعريف الحديث الصحيح هيتضح هذا المقام فقلنا بالحديث الصحيح انه ما رواه الثقه عن مثله الى مثل من غير شيوخ ولا علم الحديث الحسن ما رواه عدل خفيف الضبط عدل لكن فيه ثقه في الضبط تمام الحديث الضعيف ما رواه الضعيف عندنا هنا ما رواه شخص ضعيف ليس خفيف الضبط ما عندي ضبط وهذا ينقسم الى عده اقسام من الصور في هذا الامر هذا الوجع إذا خالف الضعيف الثقة ولكل يعني بيقول ينتقد القول بالقول الانفراد وهي وقت البراح الصوفي ينتقد إلى أنه إلى أنه ما خالف الضعيف الثقة متروكه ما واحد به انفرد واجمعوا لضعفه فهو كرد قال رحمه الله تعالى: متروكه ما واحد به انفرد واجمع لضعفه فهو فرد. المتروك لغه ما لا فائده فيه كما ذكر صاحب القاموس المحيط. المتروك لغه ما لا فائده فيه كما في القاموس المحيط تارتا. وهذا هو القسم الحادي والثلاثون من أقسام المبارك، هو الحديث المتروك، وعرفناه لغة. واصطلاحا عرفه الناظر رحمه الله فقال: متروكه ما واحد به انفرد وأجمع لضعفه فهو كرد. ففيه راو قال إذا انفرد شخص أجمع على ضعفه، وبعض العلماء يقول كما ذكر الحافظ المحدث النخبة أن المتروك ما رواه راو متهم بالكذب، أما عن رتبة الحديث المتروك فهو شر الأحاديث الضعيفة. شر الأحاديث الضعيفة الحديث المتروك والموضوع. وبعض يقول أن الموضوع أشرها ويليه المتروك ثم المنكر ثم المعن ثم المدرك ثم المحذوف ثم المضطرب، كذا رتبها الحافظ بن حجر في النزهه في الثاني: الموضوع ويليه المتروك ثم المنكر ثم المعن المعل ثم المدرج ثم المخلوق ثم المضطرب، كذا رتبها الحافظ ابن حجر في النزهة. فالمتروك يصل الاعتبار ولا يصل الاعتبار؟ ما يصل الاعتبار. نعم. والكذب المختلط المصنوع على النبي كذلك الموضوع. قال رحمه الله تعالى: والكذب المختلط المصنوع على النبي كذلك الموضوع. هذا هو القسم الثاني والثلاثون من أقسام الحديث المذكورة في هذا النص المبارك، وهو الحديث الموضوع. فعرفه المؤلف رحمه الله بقوله: والكذب المختلط المصنوع، يعني أن الناس اصطنعوه ونسبوه للنبي عليه السلام. والأحاديث الموضوعة ألف فيها العلماء منها أشهر هذا كتاب الموضوعات لابن الجوزي أبو الفرج، لكنه أدخل فيها مع الأسف حديثا في القريحة والسنة. من ذلك كتاب الشوكاني اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة والفوائد المجموعة في الأحاديث الضعيفة والموضوعة. رحتني يا طويل. وهناك دوائر ذكر العلماء تدعو لوضع الحديث، منها التقرب إلى الله تعالى بذلك، ترغيبا للناس بالخيرات، ترغيبا للناس بالخيرات، وهو فعل بعض الزهاد، وهم شر انواع الوضاعين لقبول الناس موضوعاتهم ثقه بهم. ومن هؤلاء نوح بن ابي مريم. الثالث كان بالساد الدين وتحقيق الناس فيه، وهذا صدر من الزنادقة، ومنهم عبد الكريم ابن أبي العوجاء ومحمد ابن سعيد المطلوب. محمد بن سعيد المطلوب، المطلوب. الثالث التكسب والارتزاق، فبعض القصاص الذين يتكسبون للتحدث إلى الناس، ومن هؤلاء أبو سعيد المدائني. الخامس أو الرابع المدائن، التزلف إلى الخلفاء، التزلف إلى الخلفاء والنفاق لهم. من هؤلاء غياث ابن إبراهيم النخعي، غياث ابن إبراهيم النخعي. السبب الخامس التعصب لمذهب أو طائفة، كحال من صار ذلك جدا في التفسير وفي الحديث الرافضة، وهم أكذب الناس ألسنة، أكذب الناس في النقليات، وأجهل الناس في العقليات، وهذا الشيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية. أجهل الناس في العقليات في النقليات، وأجهل الناس في العقليات. وأيضا مما ينبه إليه أن الزمخشري في تفسيره الكشاف يذكر في بدايات السور فضائلها، ويذكر أحاديث موضوعة في ذلك، فينتبه لهذا الزمخشري الإمام المعتزلي، إمام المعتزلة. أو في خاتمة، إما في أول السورة أو في خاتمة. نعم، يرجع حديث موضوع في خواتم تفسيري أو بالسورة أو في آخرها. وقد خرج الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى هذه الأحاديث بينها. قال: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقوني، فوق الثلاثين بأربع أتت، أقسامها أقسامها ثم بخير ختمت أبياتها. قال رحمه الله تعالى: وقد أتت كالجوهر المكنون، سميتها منظومة البيقون، فوق الثلاثين بأربع أتت أبياتها ثم بخير ختمت. قوله أتت يعود على المنظومة. وقول الجوهر المكنون يعني المحفوظ. منظومة البيقوني تنسب إليه لأنه مؤلفها. فوق الثلاثين بأربع أتت، أي أنها 34 بيتا. أبياتها ثم بخير ختمت، يعني ختمت بخير. وإلى هنا نكون قد انتهينا من هذا النظم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا به الصدق والإخلاص، أن يجعله شاهدا لنا يوم أن نلقاه.